تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله وإياه قال: كتاب المناسك. كتاب المناسك المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة، باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل من الإسلام. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن يحيى بن عمر قال: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقينا عبد الله بن عمر فقال: حدثني عمر قال: بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا نعرفه، فدنا حتى وضع ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فذكر الحديث بقوله: حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا كهمس بهذا الحديث نحوه. باب ذكر الدليل على أن اسم الإسلام باسم المعرفة الألف واللام قد يقع على بعض شعب الإسلام، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب جبريل في الخبر الذي ذكرنا عن أصل الإسلام وأساسه. إذ النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الإسلام بني على هذه الخمس، وما بني من الإسلام على هذه الخمس سوى هذه الخمس، إذ البناء على الأساس سوى الأساس. وقد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الإسلام باسم المعرفة بالألف واللام على أجزاء الإسلام التي هي سوى هذه الخمس التي علم في إجابة جبريل أنها الإسلام. حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي وقال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها ترفع بعد هدم مرتين. حدثنا الحسن بن خزعة بن عبيد بخبر غريب غريب قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالث. قال أبو بكر: قوله ويرفع في الثالث يريد بعد الثالثة، إذ رفع ما قد هدم محال، لأن البيت إذا هدم لا يقع عليه اسم بيت إذا لم يكن هناك بناء. باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج بعد مدة لا قبل خروجه. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه يعتمر ويحج البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج. حدثنا أبو قدامة وأبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة حا وحدثنا إبراهيم بن إسلام عن الزعفراني قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران وهو القطان عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن هذا البيت لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وقال أبو قدامة: بعد يأجوج ومأجوج. وقال أبو موسى: لا يحجن البيت. باب ذكر بيان فرض الحج وأن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إن الله قد افترض عليكم الحج. فقال رجل: كل عام يا رسول الله. فسكت عنه حتى عادها ثلاثا فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها. وقال: ذروني ما تركتم فإنما ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤال واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بشيء فأتوه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. قال: فأنزلت: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. باب إباحة إعطاء الإمام إبل صدقة من يحج عليه. قال أبو بكر: خبر أبي لاسن الخزاعي قد أمليت في كتاب الزكاة باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله. قال أبو بكر: خبر أمي معقل قد أمليت في كتاب الصدقات أيضا. باب فضل الحج إذ الحاج من وفد الله. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي وإبراهيم المنقذ بن عبد الله الخولاني وقال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبي قال: سمعت سهيل بن أبي صالح يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة والبيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل لا أن الفعل لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل الجهل. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد قال أخبرنا عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنيه سمي الحا وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا ابن عيينة عن سمي الحا وحدثنا علي بن المذنب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. باب فضل الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق فيه وتكفير الذنوب والخطايا به. حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا فضيل عن ابن قال حدثنا فضيل بن عياض حا وحدثنا يعقوب الدورقي ويوسف بن موسى قال حدثنا جرير كلاهما عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كأنما ولدته أمه. باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يمينك لأبايعك فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قال أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قال أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. باب استحباب دعاء الحاج إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد استغفر لهم ولمن استغفرون. وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أحمد حسين بن محمد عن شريك عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم قل ما يخرج في سفر إلا يوم الخميس. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان يقول قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر لجهاد أو وغيره إلا يوم الخميس. باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني إلى بيت أبي بكر فاستأذن فأذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد أذن لي في الخروج. قال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قالت عائشة فجهزتهما أحث الجهاز فصنعت لهما سفرة من في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب بذلك كانت تسمى ذات النطاق. باب الزجر عن سفر المرأة من غير ذي محرم وغير زوجها بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة من غير محرم وغير زوجها إذا كان سفرها أقل من ثلاث. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا سلم أيضا قال حدثنا مكي بن حا وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير حا وحدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي زائدة كلهم عن الأعمش وقال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها ذو محرم من أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها. هذا لفظ حديث أبي معاوية وفي حديث الآخرين لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا غير أن في حديث ابن أبي زائدة يكون ثلاثة أيام. حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عيسى عن الأعمش مثل حديث ابن أبي زائدة. حدثنا الأشج قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا الأعمش في ذكر الحديث نحوه. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. قال أبو بكر قد خرجت هذه اللفظة في الأخبار في كتاب الكبير وخبر ابن عمر مختصر غير متخصص لم يذكر فيه الزوجة وخبر أبي سعيد متخصص ذكر ذوات المحارم والزوجة جميعا. باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها وغير ذي محرمها والدليل على صحة ما تولت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح في زجره عن سفرها ثلاثا لها أن تسافر أقل من ثلاث مع غير زوجها وغير ذي رحمها بذكر لفظة في توقيت اليومين لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيت يومين إباحة لما هو أقل منها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا صدقة يعني بن خالد عن يزيد بن أبي مريم عن قزعة بن يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم. باب الزجر عن سفر المرأة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره إياها عن سفر يومين سفر ما هو أقل من يومين، إذ قد زجرها صلى الله عليه وسلم أن تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم. حدثنا علي بن مسلم ويحيى بن حكيم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم. قال أبو بكر لم يقل علمي أحد من أصحاب مالك في هذا الخبر عن أبيه. خلا بشر بن عمر هذا الخبر في الموطأ عن سعيد عن أبي هريرة. حدثناه يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن إبراهيم قال عيسى حدثنا وقال يونس أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن سعيد عن أبي هريرة قال أبو بكر في الخبر هو صحيح عن أبيه عن أبي هريرة ورواه الليث بن سعد وابن عجلان وابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قد خرجته في كتاب الكبير. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذي محرم يوما وليلة. السفر الذي هو أقل منه، إذ قد زجر صلى الله عليه وسلم أيضا أن تسافر ليلة واحدة مع غير ذي محرم. اللهم إلا أن يكون هذا من الجنس الذي علمت في غير موضع من كتبنا أن العرب تذكر يوم تريد بليلة وليلة تريد بيومها. قال الله عز وجل في سورة آل عمران آية كألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وقال في سورة مريم آية كألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فبان وثبت أنه أراد ثلاثة أيام بلياليها، وصح أنه أراد ثلاث ليال بأيام. حدثنا ابن دعان قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا مهيب عن ابن أجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم. قال أبو بكر لقد استقصيت هذه الأخبار في كتاب كبير. باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع غير ذي محرم. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بزجره إياها عن سفر يوم وليلة أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم وليلة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل حاوى حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة بريدا إلا ومعها ذو محرم. قال يوسف وقال يوسف إلا ومعها ذو محرم. قال أبو بكر البريد 12 ميلا بالهاشمي. باب ذكر الدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه وسلم سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب. حدثنا محمد بن عبد العال الصنعاني وأحمد بن المقدام قال حدثنا بشر وهو بن المفضل قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم عليها. باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاها. إذا كان العبد أو المولى يوثق بدينه وأمانته، وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة، إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا إخال، لأن الله عز وجل خبر أنهن أمهات المؤمنين، فجائز أن يكون العبد والأحرار محرما لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سفر ميمونة مع أبي رافع أن ميمونة أم أبي رافع إذ كانت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير وهو ابن عبد الله بن الأشج أن الحسن بن أبي رافع حدثه عن أبي رافع أنه قال كنت مع بعث مرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأتني بميمونة، فقلت يا نبي الله إنني في البعث، قال اذهب فأتني بميمونة، فقلت يا رسول الله إني في البعث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست تحب ما أحب، قلت بلى يا رسول الله، قال اذهب فأتني بها، قال فذهبت فجئته بها. باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم وأمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ألا لا يخلو أن رجل بامرأة ولا تسافر إلا ومعها ذو محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وانطلقت امرأتي حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك. حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا معبد يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول، فذكر الحديث نحوه قال فذا فحج بامرأتك. باب تمديع المسلم أخاه عند إرادة السفر. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم قال حدثنا حنظلة أنه سمع القاسم يقول كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أردت سفرا، فقال عبد الله انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. باب دعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادة السفر. حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، قال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر الذنب، قال زدني بأبي أنت وأمي، قال ويسر لك حيثما كنت. باب الدعاء عند الخروج إلى السفر. حدثنا أحمد بن عبد الله الضبي قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول عن عبد الله بن سرجس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سفر قال اللهم أنت صاحب في السفر وخليفة في الأهل، اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكون ومن دعوة المظلوم منشون منظني في الأهل والمال. وفي رواية الكور حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد عن عاصم بمثله، وحدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عباد بن عباد يعني ابن عباد عن عاصم بمثله وزاد قيل لعاصم ما الحور قال ما سمعته يقول حار بعد ما كان. باب رخصة الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي ولم يكن عيالا على رفقاء. حدثنا علي بن الحجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في المدينة 9 سنين لم يحج ثم أذن بالحج فقيل يا رسول الله حاج؟ فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض الحديث وقال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مسجد ذي الحليفة فركب ومعه بشر كثير ركبان ومشاة، ثم ذكر الحديث. باب استحباب ربط الأوساط بالأجر وسرعة المشي إذا كان المرء ماشيا. حدثنا إسماعيل بن حفص بن عمر بن ميمون قال حدثنا يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن أبي سعيد الخدري قال حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة وقال اربطوا أوساطكم بأجوركم ومشى خلط الهرولة. باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل ويذهب بعض الإعياء عنه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح ثم اجتمع إليه المشاة من أصحابه فصفوا له وقال نتعرض لدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا سد علينا السفر وطالت الشقة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا. قال عبد الوهاب أظنه قال بالنسل فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له، ففعلنا ذلك وخففنا له وذهب ما كنا نجده. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال شكى ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي فدعا بهم وقال عليكم بالنسلان، فنسلنا فوجدناه وخف علينا. باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر. حدثنا محمد بن خلف العسقلاني وإبراهيم بن مرزوق وعمي إسماعيل بن خزيمة قال وحدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس بن يزيد يحدث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة وخير السراة 400 وخير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة. باب حسن المصاحبة في السفر إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه. حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني شرحبيل عن أبي عبد الرحمن العبولي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم والبيان أن أحقهم بذلك أكثرهم جمعا للقرآن. حدثنا أبو عمار بن حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم نفر، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا معك من القرآن؟ فاستقرأهم كذلك حتى مر على رجل منهم وهو من أحدثهم سنا قال ماذا معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال اذهب فأنت أميرهم. حدثنا عمر بن خالد الواسطي قال حدثنا قاسم بن مالك المزني عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عمر إذا كان نفر 3 فليؤمر أحدهم ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التكبير والتسبيح والدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة المرء الخروج مسافرا. حدثنا الحسن بن محمد بن صباح الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جرج أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3 ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم هون علينا سفرنا واطمئن بعدنا. اللهم أنت صاحب في السفر وخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. فإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حدثنا الزعفراني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جرج قال حدثنا أبو زبير أن علي بن عبد الله الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه فذكر نحوه. باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند الركوب وإباحة الحمل على الإبل في المسير قدر طاقتها. حدثنا الحسن الزعفراني وإسحاق بن وهب الواسطي وعبد الله بن الحكم بن أبي زياد ورجاء بن محمد العدني قالوا حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل صدقة خفاف للحج فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال ما من بعير إلا على ذروته شيطان فاذكروا الله إذا ركبتموها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله. باب زجل عن اتخاذ الدواب كراسي بوقفها والمرء راكبها غير سائر عليها ولا نازل عنها. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عاصم بن علي بن علي قال حدثنا ليث وابن سعد وحدثنا الزعفراني أيضا قال حدثنا شباب قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبيه في خبر شبابة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثهما جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبوا هذه الدواب سالمة ويتبعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي. باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف والسقي وكراهية إجاعتها وعطاشها وركوبها والسير عليها جياعا عطاشا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين بن الحذاء قال حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي قال حدثنا سهل بن الحنظلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة اركبوها صالحة وكلوها صالحة. كلوها ولا كيلوها؟ كلوها. طيب. باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج إذا ذكر اسم الله عليها عند الركوب بذكر خبر مختصر غير متقصى. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا زيد بن حباب عن أسامة قال حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموهن فاذكروا اسم الله ولا تقصروا عن حاجة. وحدثنا رجاء بن محمد العدني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أسامة عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي قال سمعت أبي بمثله مرفوعا. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة وأن لا تقصر على طلب حاجة إذ الله عز وجل برأفته ورحمته يحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي الراكب حاجته. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبي الأعرج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوهن بالركوب وإنما يحمله الله. قال أبو بكر في خبر سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الحمل عليها في السير طلبا لقضاء الحاجة إذا كانت الدابة المركوبة محتملة للحمل عليها لأنه قال اركبوها سالمة ويتبعوها سالمة وكذلك في خبر سهل اركبوها صالحة وكلوها صالحة فإن كان الأغلب من الدواب المركوبة أنها إذا حمل عليها في المسير عطبت لم يكن لراكبها الحمل عليها ليعطبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط أن تركب سالمة ويشبه أن يكون معنى قوله اركبوها سالمة أي ركوبا تسلم منه ولا تعطب والله أعلم. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باح لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل إذا كانت الأرض مقسمة والأمر بإمكان الركاب من الرعي في الخصب إن صح الخبر فإن في القلب من سماع الحسن من جابر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن ابن حمد قال قال سالم سمعت الحسن يقول حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأمكنوا الركاب من أسنانها ولا تتجاوزوا المنازل وإذا سافرتم في الجدب فانجوا عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وإذا تغولتكم الغلال فبادروا بالصلاة وإياكم والمعرس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها ما والحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعل. حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى بن يماني قال حدثنا هشام عن الحسن عن جابر قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الأرض مقسمة فأمكنوا الركاب عليكم بالمنازل وإذا كانت مجدبة فاستنجوا عليها وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وإياكم وقوارع الطريق فإنما والحياة والسباع وإذا رأيتم الغلال فأذنوا. سمعت محمد بن يحيى يقول كان علي بن عبد الله ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر. باب صفة السير في الخصب والجدب والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بسرعة السير في الجدب كي تقطع الدواب المركوبة السفر بنقيها قبل تعجف فيذهب نقي عظامها من الهزال والعجف. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد الزيعن بن محمد بن الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها وإذا سافرتم في السنة فابدروا بنقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل. باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه وفيه ما دل على أن ضرب على غير الوجه مباح. حدثنا محمد بن معمر بن ربيع القيسي قال حدثنا محمد يعني بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم في الوجه في الوجه وعن الضرب في الوجه. قال أبو بكر في أخبار جابر في قصة البعير الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعيا جمني فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم بخضيب أو ضربه، دلالة على أن ضرب الدواب على غير الوجه مباح. خرجت تلك الأخبار في كتاب البيوع. باب الزجل على ركوب الجلالة من الدواب بالمركوبة. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد يعني بن موسى قال حدثنا محمد بن سلمة عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة. قال أبو بكر يريد ونهى عن المجثمة، والمجثمة هي المصبورة التي تربط فترمى حتى تقتل. وقد أمليتم في كتاب الأطعمة أو كتاب الجهاد وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقتل شيء من الدواب بصبرا. باب الزجاج عن صحبة الرقة التي يكون فيها الكلب أو الجرس إذ الملائكة لا تصحب. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تصحب رقة فيها جرس أو فيها كلب. باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رقة فيها جرس إذ الجرس مزمار الشيطان. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزمار الشيطان. باب استحباب الدجة بالليل إذ الله عز وجل يطوي الأرض بالليل فيكون سير على بالليل أقطع للسفر. حدثنا محمد بن أسلم قال حدثنا قميصة بن عقبة قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدجة فإن أردت تطوى بالليل. حدثنا حميد بن الربيع الخزاز وأبو مشرين قال حدثنا رويم بن يزيد المقري عن الليث بن سعد بمثله. باب الزجل عن التعليس على جواد الطريق. حدثنا أحمد بن عبد الضبي وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب ومأم الهوام بالليل. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل بمثله وقال إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأم الهوام بالليل. باب صفة النوم في التعليس. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بالليل طجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه نصبا ووضع رأسه على كفه. باب كراهية سير أول الليل. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحائر عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلوا خروج إذا هدأت الرجل إن الله يبث في ليله من خلقه ما شاء. باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الانتشار والخروج فيه. حدث فيه حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا مواشيكم وأهليكم من عند غروب الشمس إلى أن تذهب. قال لنا يوسف فحوة العشاء. قال أبو بكر وهذا علمي تصحيف إنما هو فجوة العشاء اشتد الظلام هكذا قال اشتد الظلام هكذا قال غير يوسف في هذا الخبر فجوة. باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف والتسبيح عند الهبوط. حدثنا سلم بن جنادة عن القرشي قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد سفرا فقال يا رسول الله أوصني. قال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما مضى قال اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. حدثنا علي بن مدير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما أشرفنا على المدينة فكبر تكبيرة فرفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا غائب هو بينكم وبين رأس رواحلكم. باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل. حدثنا أبو دار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ضبيان رفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله وما الذين يحبهم الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي. فذكر الحديث. باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حدثه أن صهيبا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرض وما أضللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. باب استعاذة عند نزول المنازل. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال أخبرنا أبي وشعيب قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت قولة بنت حكيم السلمية تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. حدثنا به يونس بن عبد العال قال أخبرنا من وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب بن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله بن أشج بهذا الإسناد بمثله. باب توديع المنازل بالصلاة. حدثنا محمد بن أبي صوان الثقفي قال حدثنا عبد السلام بن هاشم قال حدثنا عثمان بن سعد الكاتب وكان له مروءة وعقل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين. باب النهي عن سير الوحدة من الليل. حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا عاصم وهو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم لم يسير الراكب بليل وحده أبدا. وحدثنا جعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عاصم عن أبيه بهذا. باب النهي عن سير الاثنين والدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان ويشبه أن يكون معنى قوله شيطان أي عاص كقوله شياطين الإنس والجن ومعناه عصاة الجن والإنس. حدثنا بندار وعبد الله بن هاشم وعبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. قال بندار قال حدثنا ابن عجلان باب دعاء المسافر عند الصباح. حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أيضا يعني سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح حا وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو مصعب قال أحمد بن أبي بكر الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن عبد الله بن عامر حا وحدثنا محمد بن يحيى أيضا قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا أبو الله مرة عن عبد الله بن عامر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدأ له الفجر قال سامع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلاه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا عائد بالله من النار. يقول ذلك ثلاث مرات يرفع بها صوته. هذا حديث أبي ضمرة ولم يقل في حديث سليمان وابن أبي حازم ونعمته وقال في حديث ابن أبي حازم وحسن بلائه يقول ذلك ثلاث مرات. قال أبو بكر عبد الله بن عابر ليس من شرطنا في هذا الكتاب وإنما خرج هذا الخبر عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح فكتب هذا إلى جنبه. باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار. حدثنا محمد بن حيان قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي أنه سمع أبا الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا وسافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك لا أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك وأعوذ بالله من شر كل أسود وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد ومن شر والد وما ولد. باب تقليد البدن وإشعارها عند السوق. حدثنا عبد الجبار بن علاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لم يذكر المخزومي هاتين. حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلد هديه وأشعره. باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن وسلت الدم عنها ضد قول من زعم أن إشعار البدن مثلها فسمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلة من جهله. حدثنا مدار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وأمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن وقلدها نعلين وسنت عنها الدم. حدثنا سلم بن جناد قال حدثنا مكي عن هشام الدسوائي عن قتادة بهذا الإسناد نحوه وغيره أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في شق السنام الأيمن باب الهدي إذا عطم قبل أن يبلغ محله. حدثنا محمد بن علاء بن كريب قال حدثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان حا وحدثنا سلم بن جناد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني ناجية الخزاعي صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع بما عطب من بدني فأمرني أن أنحر كل بدنة عطبت ثم يلقى نعلها في دمها ثم يقلى بينها وبين الناس فيأكلونها. وقال في حديث وكيع عن ناجية وقال قال وانحره واغمس نعله في دمه واضرب بها صفحته. باب الزجر عن أكل سائق البدن وأهل رفقته من لحمها إذا عطبت ونحرت. حدثنا أبو الدار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد بن أبي عرومة عن قتادة عن سنان بن أبي عن سنان بن سلمة الهذلي عن ابن عباس أن دؤيبا أبا قبيصة الخزاعي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعه ببدنه فقال إن أزحف عليك شيء منها فانحرها واغمس نعلها في دم جوفها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. وحدثنا أبو دار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث وقال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معد أيم ببدن وزاد وضرب صفحتها. باب إيجاب إبدال الهدي الواجب إذا ضلت صح الخبر ولا إخال، فإن في القلب عبد الله بن عامر الأسلمي. حدثنا ربيع بن سليمان وصالح بن أيوب قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عبد الله بن عامر قال حدثني نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهدى تطوعا ثم ضلت فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها، وإن كانت في ندر فليبدل. حدثنا محمد عبد الله بن بزيع قال حدثنا زياد يعني بن عبد الله البكائي قال حدثنا محمد عبد الرحمن وابن أبي ليلى أن أعطانا عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ساق هديا تطوعا فأعطب فلا يأكل منه فإنه إن أكل منه كان عليه بداله ولكن لينحرها ثم يغمس نعلها في دمها ثم يضرب في جنبها، وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء الله فإنه لا بد من قضائه. قال أبو بكر: هذا حديث مسلم بين أبي الخليل وأبي قتادة رجل. باب التطيب عند الإحرام ضد قول من كره ذلك وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي قال: رأيت عائشة تقول: بيدي طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. وحدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة تقول وبسطت يديها: إني طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم من حلي قبل أن يطوف بالبيت. قال أبو بكر: هذه اللفظة حين أحرم من الجنس الذي نقول إن العرب تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت فعله. وعائشة إنما أرادت أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد الإحرام لا بعد الإحرام. والدليل على صحة ما ذكرت خبر منصور بن زادان الذي ذكرت في الباب الذي يلي هذا مع الأخبار الذي خرجتها في كتاب الكتاب الكبير. باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك، والدليل على أن المسك طاهر غير نجس لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس، زعم أنه سقط من حي وهو ميت نجس. حدثنا يعقوب الدورقي وأحمد بن منيع ومحمد بن هشام قال وحدثنا هشام قال أخبرنا منصور وهو بن زادان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال قالت عائشة: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب من مسك. قال ابن هشام عن منصور وقال أحمد عن عائشة قال: طيبت يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي خبر أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب طيبكم المسك. دلالة واضحة على ضد قول من زعم أنه نجس. باب الرخصة في التطيب عند الإحرام في طيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لك أن ينظر إلى رميص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة: لقد رأيت رميص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يلبي. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا رافع قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم محمد ومنصور وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت: كأنما أنظر إلى رميص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال سليمان في الشعر وقال منصور في أصول الشعر وقال الحكم وحماد في مفرق رأسه. باب استحباب الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام واستحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال: لا أن أتطيب بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. قال: فذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائي ثم يصبح محرما ينفح طيبا. سمعت الربيع يقول: سئل الشافعي عن الذبابة تقع على النتن ثم تطير فتقع على ثوب المريض، فقال الشافعي: يجوز أن تيبس في أرض يجوز أن تيبس أرجلها في طيرانها، فإن كان كذاك وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع. باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج والعمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان حا وحدثنا علي بن خزر قال أخبرنا ابن عيينة حا وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام جحفة ولأهل نجد قرن. قال عبد الجبار في حديثه قال وذكر لي ولم أسمع أنه قال ولأهل اليمن هي لمن. وقال مخزومي وقال عبد الله وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من ألم لم. باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرام من هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن منازلهم وراءها. والبيان أن مواقيت أهل منزل أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت منازلهم. حدثنا أحمد بن عبد الضبي وقال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عمر وهو ابن دينار عن طاووس يعني بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل أهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمنية لمن وأهل نجد قرنا فهي لهم لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله ولمن مر به من غير أهله، إذا مر المديني على طريق شام الجحفة وحاد عن ذي الحليفة فلم يمر بها كان ميقات الجحفة إذ هو مار بها، وكذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة ومر بذي الحليفة كان ذي الحليفة ميقاته، وإذا مر النجي بألم لما كان ميقاته يألم، والدليل أيضا أن من كان منزله الحرم كان ميقاته منزله، ولم يجب عليه أن يخرج إلى بعض هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لما منزله وراءها. وقبر ابن عباس هذا منفصل لقبر ابن عمر، وفي خبر ابن عباس دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت تلك المنازل الإحرام في خبر ابن عمر لمن منزله وراء تلك المواقيت دون من منزله أقرب إلى الحرم من تلك المنازل. حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا محمد بن جعفر القدر قال حدثنا معمر قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل شام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمنية لم قال هي لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهم ممن أراد الحج والعمرة ثم من حيث بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة. باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مستدا. حدثنا محمد بن معمر القسي قال حدثنا محمد يعني بن بكر قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال أحسب يريد النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة ذو الحليفة والطريق الآخر جحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم. قال أبو فن قد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق وأخبار غير خبر ابن جريج لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها قد خرجتها كلها في كتاب كبير. باب كراءة الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم إليها الآفاق الذين منازلهم وراءها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها والمصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع من خرج معه من المدينة وقت إرادتهم الحج خرجوا فجلس حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه ولو كان الإحرام وراء المواقيت أو من منازل وراء المواقيت سنة أو خيرا أو أفضل الأشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرم من المدينة وأمر أصحابه بالإحرام منها، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما سواها. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل شام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر وأخبرت أنهم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. باب أمر النفساء بالاغتسال والاستغفار إذا أرادت الإحرام، وإن كان الاغتسال لا يطهر ما يطهر غير النفساء وغير الحيض، إذ النفساء والحيض لا يطهرن بالاغتسال ما لم يطهرن من قطع دم النفاس والحيض، والبيان أن ليس في السنة إلا اتباعها، إذ لو كان من جهة العقل والرأي لم يكن لاغتسال النفساء والحيض قبل تطهرهن معنى من جهة العقل والرأي، ولكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النفساء والحيض بالغسل وجب قبول أمره وترك الرأي والقياس. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر وهو بن محمد قال حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، قال اغتسلي واستدفري ثم أهلي. قال أبو بكر في قوله واستدفري دلالة على أن دم النفاس غير كان غير منقطع. باب استحباب الاغتسال للإحرام. حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، إذ الله جل وعلا جعل الحج أشهرا معلومات فغير جائز الدخول في الحج قبل وقته كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها. حدثنا محمد بن علاء بن كريم قال حدثنا أبو خالد عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال يحرم بالحج في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. وحدثنا أبو قريب أيضا قال حدثنا أبو خالد عن الحج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس نحوه. باب ذكر الثياب التي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا فقال لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمام ولا القلانس ولا خفاف إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. قال وكان عبد الله يقول ولا تنقب المرأة ولا تلبس قفازين. باب الزجر عن لبس الأكمية في الإحرام. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم القمص والأقبية أو الخفين إلا أن لا يجد نعلين أو سراويلات أو يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام. حدثنا علي بن خشم قال أخبرنا عيسى يعني بن موسى عن ابن جرج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب عند الإحرام؟ فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا خفاف إلا أن يكون رجل ليست له نعلان، فليلبس خفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب ما مسه زعفران والورس. قال ولا تنتقم المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. حدثنا أبو داود سلمان بن ثوبة قال حدثنا أبو بدر حا وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي وهذا حديث. قال حدثنا شجاع وهو ابن الوليد أبو بدر قال أبو داود حا قال حدثنا وقال الدرهمي عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقي بالمرأة الحرام ولا تلبس قفازين. هذا لفظ حديث الدرهمي. باب الإحرام في الأجر والأرضية والنعال. حدثنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رجلا نادى فقال يا رسول الله ما يجتلب المحرم من الثياب؟ فقال لا تلبس السراويل ولا القمص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوب مس زعفران ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون إلى الكعبين. باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس ضد قول من كره ذلك. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان حا وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بضبعة وهي شاكية فقال تريدين الحج؟ قالت نعم. قال فحجي واشترطي وقل اللهم محلي حيث تحبسني. هذا لفظ حديث عبد الجبار. باب الاكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة أوهما عند الإهلال عن النطق بذلك. حدثنا علي بن حجي قال حدثنا إسماعيل بن جابر قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج ثم أذن بالحج. فقيل يا رسول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل كما يفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مسجد ذي الحليفة فصلى فيه، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب معه بشر كثير وركبان ومشاة كلهم يحب أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهر على البيداء فأهل ونحن لا ننوي إلا الحج لا نعرف العمرة. فنظرت أمامي وعن يميني وعن شمالي وخلفي مد البصر ركبان ومشاة كلهم يحب أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إباحة القران بين الحج والعمرة والإفراد والتمتع والبيان أن كل هذا جائز طلق مباح والمرء مخير بين القران والإفراد وبين التمتع يهل بما شاء من ذلك. حدثنا أحمد بن مقدام الأجلي وقال حدثنا حماد يعلم بن زيد بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا موافين هلال ذي الحجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاء أن يهل بحج فليهل بحج، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فمن من أهل بحج ومن من أهل بعمرة. حدثنا عبد الجبار بن علي وزياد بن يحيى الحسان وقال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس، وأهل ناس بالحج والعمرة، وأهل ناس بالعمرة لم يقل عبد الجبار وأهل به ناس. وزاد قالت فكنت في من أهل بالحج والعمرة. باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدي ولا حل بعمرة كما أمر من لم يسق الهدي بالإهلال بعمرة. حدثنا محمد بن الشارق قال حدثنا محمد بن علي بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن ذكوى مولى عائشة عن عائشة قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو 5 فدخل علي وهو غضبان، فقلت من أغضبك؟ فقال أما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ قال الحكم يترددون أحسب، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. بأمر المهل بالعمرة الذي معه الهدي بالإهلال بالحج مع العمرة يصير قارنا، إذ سائق الهدي المهل بالعمرة غير جائز له الإحلال منها حتى مبلغ الهدي محله. حدثنا يونس بن عبد العال الصدفي قال حدث أخبرنا ابن وهب قال أن مالكا أخبره حا وحدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة. باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا سيق الهدي ضد قول من زعم أن الغنم لا تقلد. النبي صلى الله عليه وسلم قد قلد الغنم الذي أهدى وهو مقيم بالمدينة حلال، وسنة الهدي في التقليد لمن كان مقيما ببلده يريد توجيه الهدي، ومن أراد الحج أو الحج والعمرة وأهدى أو ساق الهدي معه في التقليد سيان لا فرق بينهما. حدثنا الحسن بن محمد بن زعفراني قال حدثنا عبيدة يعني ابن حميد قال حدثني منصور وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أفتر قلائد الغنم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمكث حلالا. هذا حديث الزعفراني. باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وأمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن وقلد أن علين وسالت عنها الدم فلما استوت البيداء أهل فلما استوت به البيداء أهل. حدثنا بندار أيضا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد مثله وقال صلى الظهر بذي الحليفة وأشعر بدانته ولم يقل وسالت عن الدم. قال أبو بكر هذه اللفظة التي في خبر محمد بن جعفر التي في خبر محمد بن جعفر وأشعر بدانته من الجنس الذي بينته في غير موضع من كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى الأمر كإضافة إلى الفاعل فقوله وأشعر بدانته يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإشعارها لأن في خبر يحيى القطان وأمر ببدنه أن تشعر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإشعارها لا أنه تولى ذلك بنفسه وقد يحتمل أن يكون أشعر بعض بدنه بيده وأمر غيره بإشعار بقيتها. فمن قال في الخبر أمر ببدنه أن تشعر أراد بعضها ومن قال أشعر بدانته أراد بعضها لا كلها فالأخبار كلها متصادقة لا متكاذبة على ما يتوهم أهل الجهل. باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة عن مكتوبة أو تطوع والدليل أن غير المتطهر والجنب إن أحرم بالحج أو العمرة أو هما كان الإحرام جائزا إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر النفساء والحائض بالإحرام وهما غير طاهرتين غير جائز لهم الصلاة في الوقت الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام إذ النفساء والحائض لا تجزئهما الصلاة قبل تطهرا ولا تطهران بالاغتسال قبل تطهرا بانقطاع دم الحيض والنفاس. أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن أبي مريم حدثهم قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبي عن أبي بكر أنه خرج حاج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعه امرأة أسماء بنت عميس من خثعم فلما كانوا بالشجرة ولدت أسماء بشجرة محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. باب الإهلال عند مسجد الحليفة. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم قال سمعت ابن عمر يقول هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند باب المسجد. باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل حتى أتى البيداء وهذا من الجنس الذي علمت في غير موضع من كتبنا أن الخبر الواجب قبوله هو خبر من يخبر بسماع الشيء ورؤيته دون من ينكر الشيء ويدفعه. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا بريد يعني بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي عن عطاء أنه حدث عن جابر أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت فيه راحلته. حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا ابن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز واستوت فيه راحلته أهل. باب استحباب الاستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن أبيه عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا أتى ذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم صلى الغداة ثم ركب إذا استوت حتى إذا استوت فيه استقبل القبلة فأهل قال ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى ذا طوى بات به قال فيصلي به الغداة ثم يغتسل فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة والغدو منها استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثني موسى بن عقبة قال حدثني نافع وسالم أن ابن عمر كان إذا مر بذي الحليفة بات بها حتى يصبح ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب استحباب التعريس في بطن الوادي بذي الحليفة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع قال أخبرنا سعيد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرض من ذي الحليفة فقيل إنك بمطحاء مباركة. قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسطا من ذلك. باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي. حدثنا ربيع بن سليمان ومحمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما. حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عبد العال قال حدثنا خالد عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك بحج وعمرة. حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل كلهم يقول سمعت أنسا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحج لبيك عمرة وحج مرارا باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة ومن غير قصد نية واحدة بعينه عند ابتداء الإحرام. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدبرقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج حتى خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم قال نبدأ بالذي بدأ الله به فبدأ بالصفا حتى فرغ من آخر سبعة على المروة فجاءه علي بن أبي طالب بهديه من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل بي رسولك صلى الله عليه وسلم قال فإني أهللت بالحج. فذكر الدورقي الحديث بطوله. قال أبو بكر فقد أهل علي بن أبي طالب بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم في وقت إهلاله ما الذي به أهل النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مهلا من طريق المدينة وعلي بن أبي طالب رحمه الله من ناحية اليمن وإنما علم علي بن أبي طالب ما الذي به أهل النبي صلى الله عليه وسلم عند اجتماعهما بمكة فأجاز صلى الله عليه وسلم إهلاله بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم في وقت إهلاله أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعا. وقصة أبي موسى الأشعري من هذا الباب لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالمطعى فقال صلى الله عليه وسلم قد أحسنت غير أن النبي صلى الله عليه وسلم في المتعقب أمر عليا بغير ما أمر به أبا موسى أمر عليا بالمقام على إحرامه إذ كان معه هدي فلم يجد له الإحلال إلى أن بلغ الهدي محله وأمر أبا موسى بالإحلال بالعمرة إذ لم يكن معه هدي وقد بينت فيها وهذه المسألة في الكتاب الكبير. باب صفة تلبية أحسنت النبي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه نلجأ نسأله جل وعلا الإعانة والتوفيق والهداية والرشاد والسداد ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقبل أن نبدأ بالنسبة لحديث عبد الرحمن بن بجيد الحارثي عن جدته اللي نبهنا أبو عبد الرزاق أن البخاري قال ما قال فهذا قد ذكره البخاري في ترجمة عبد الرحمن ابن بجيد الحارثي فذكر رواية الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد أن جدته حدثته وهي أم بجيد ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تجدي إلا ظلفا محرقا فادفعيه إلى السائل. ثم قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر عن جدته. قال حجاج حدثنا حماد عن ابن إسحاق عن سعيد عن عبد الرحمن عن جدته مثل رواية الليث. ثم روى قال حدثنا خلاد حدثنا سفيان عن منصور بن حيان حدثني ابن نجاد عن جدته نعم. ثم قال وقال معاذ عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد عن جدته سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شات. ثم قال وحديث مالك أولى. حديث مالك أولى ليس في بالإرسال وإنما حديث مالك أولى فيما يتعلق بالمتن لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شات. وإنما المتن الصحيح اللفظ الصحيح إن لم تجد إلا ظلفا محرقا فادفعيه إلى السائل. ولا شك أن هذا الحديث موصول فوصله الليث ووصله كذلك أيضا منصور بن حيان ومحمد بن إسحاق والإمام مالك أيضا مالك ممن وصله كما في الموطأ فهو في الموطأ موصول. نعم الحديث الآن يخرج أبو عبد الرحمن يعطيكم الرقم. نعم هو 72 و400 و2000 نعم. قال أبو مصعب الزهري حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رد السائل ولو بظلف محرق أو محرق. فهذا الخبر عن مالك موصول، وهو أيضا في موطأ يحيى بن يحيى الليثي أيضا موصول، ورواه النسائي عن قتيبة أيضا موصول، ورواه أيضا عن هارون بن عبد الله عن معن أيضا موصول. فيحيى بن يحيى الليثي وروح بن القاسم، روح بن القاسم عند أحمد، ومعن وقتيبة بالإضافة إلى أبي مصعب الزهري كلهم قد وصلوه عن الإمام مالك. نعم. ولذا قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد: قال هذا الحديث عند جماعة رواة، هكذا رواه جماعة رواة الموطأ عن مالك يعني موصولا، قال مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته: رد السائل ولو بظلف محرق. قال وتابع مالكا على إسناد هذا الحديث ولفظه ومعناه معمر عن زيد بن أسلم، وهكذا رواه منصور بن حيان وسعيد المقبري عن ابن بجيد عن جدته بمعنى حديث مالك، ورواه عن المقبري محمد بن إسحاق وابن أبي ذئب والليث بن سعد، ورواه منصور بن حيان أيضا عن ابن بجيد طبعا. فلا شك في صحة هذا الخبر وأنه موصول، والذي يظهر أنه لم يختلف على مالك في وصله، وأما ما في التاريخ الكبير فأخشى النسخ، أخشى النسخ. وقوله رواية مالك أولى أي فيما يتعلق بالمتن، لأن لا شك هذا الخبر موصول عن مالك وغيره، وإنما رواه معاذ عن زيد ابن أسلم عن ابن بجيد عن جدته: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شات، ولو فرس نشات. قال وحديث مالك أولى، فلا شك حديث مالك ومن معه هو الأولى، هذا فيما يتعلق بالمتن وليس فيما يتعلق بإرسال أو وصل هذا الخبر لأنه موصول. نعم. نعود لما نحن بصدده. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم، كتاب المناسك أي مناسك الحج. قال فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل من الإسلام، وهذا كله لا شك فيه كما في القرآن العظيم وكما في هذا الحديث الذي معنا، وهو حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث جبريل، وهو حديث صحيح قد خرجه مسلم وغيره، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة في المتفق عليه، وجاء أيضا من حديث أنس وحديث أبي ذر. نعم. والشاهد منه قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. نعم. ثم قال: باب ذكر الدليل على أن اسم الإسلام باسم المعرفة الألف واللام قد يقع على بعض شعب الإسلام كما يقع على الإسلام كله، فهذا واضح، هذا الذي بوب عليه رحمه الله. نعم. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر وهو غير الحديث السابق ولكن هو بمعناه، قال: بني الإسلام على خمس، إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله الحديث، وهو متفق عليه. ثم قال: باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين. ثم قال: حدثنا الحسن بن قزعة وهو صدوق بخبر غريب غريب، قال حدثنا سفيان بن حبيب وهو ثقة، قال حدثنا حميد الطويل وهو ثقة مشهور عن بكر بن عبد الله المزني وهو أيضا ثقة مشهور عن عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالث. قال أبو بكر: قوله ويرفع في الثالث يريد بعد الثالثة، إذ رفع ما قد هدم محال. نعم، هذا الخبر رجاله ثقات كما تقدم، ولكنه غريب غريب كما ذكر المصنف، ولا أظنه يصح. نعم، طبعا البزار أيضا استغربه، وأبو عبد الرحمن يخرج كلام البزار. وهذا في هذا الحديث يعني فيه إشكال: استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين. هو هدم في زمن قريش، نعم، وبنوه من جديد وقصرت بهم النفقة، هذه مرة. المرة الثانية متى يا أبا فيصل؟ لا، هو عليه الصلاة والسلام يقول هدم مرتين، يعني فيما مضى، يعني فيما مضى. نعم أبو همام، يعني فيما مضى مرة عرفناها. كيف؟ وأنت ترى أنك إن مبني قبل خلق آدم يمكن عليه السلام. فهذا الخبر أنا يعني فيه نظر. نعم، هذا الخبر فيه نظر، هذا الخبر فيه نظر، وقد استغربه المصنف وكرر غريب غريب. نعم، ما هو كلام البزار؟ قال: هذا الحديث لم نسمع أحدا يحدث به إلا الحسن بن قزعة. فمثل أحسن، فمثل هذا لا يصح، كونه لا يحدث به إلا الحسن بن قزعة هذا لا يصح. عن سفيان بن حبيب، وقد روي عن حماد عن حميد عن بكر عن ابن عمر موقوفا. نعم موقوف، هذا نعم خلاص، هذه علته، هذه علة هذا الخبر. وقد روي عن حماد عن حميد عن بكر عن ابن عمر موقوفا. نعم، ف يعني هذه علته، ولا شك ان الاسناد الثاني اصح. حماد بن سلمة هو اثبت الناس في حميد كما قال الامام احمد، حميد خاله، فالأرجح هو وقف هذا الخبر، وبالتالي زال الإشكال. هذا بعد يرجح الوقف، هذا نعم يرجح الوقف. سيرفع ويهدم. إيش لفظه؟ سيرفع ويهدم هذا البيت، تمتعوا قبل أن يرفع ويهدم. نعم، هو لا شك سوف يهدم، يهدمه من هو؟ نعم نعم نعم، من الحبشة هو الذي يهدمه. نعم، فهذا الخبر لا يصح رفعه. عن سفيان بن حبيب، نعم لا شك، طبعا الراجح هو الوقف، حماد بن سلمة لا شك هو مقدم على سفيان بن حبيب في حميد الطويل، حميد خاله، وقال الإمام أحمد هو أثبت الناس في حميد. هو هدم فيما بعد، نعم لا شك هو قد هدم في عهد الحجاج، وهدم في زمننا هذا، يدري الشيخ حسن هدم ولا ما هدم زمننا هذا؟ وين الشيخ حسن؟ قام ما شفته صلحوه قبل سنوات. لا لا صلحوه، نعم نعم صلحوه قبل سنوات، لا مو من السيل، لا لا صلحوه، جددوه كله، جددوه ووضعوا بارك الله فيك اي خشب، نعم الناس يطوفون هذا قبل 10 سنوات تقريبا أو نحو ذلك، نعم أو أكثر، نعم نعم في زمننا، لكن الشيخ حسن بعدما كبر نعم. كان في عهد الملك فهد في نهاية عهد الملك. أي نعم نعم. معرفة مراحل يا شيخ بعد الملك فهد عبد الله. لا ليس له حكم رفع أصلا، المتن قد اختلف، يعني أن سوف يهدم فاستمتعوا به قبل أن يوفى، نعم هذا صحيح، لأن أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان سوف يهدم، هدم ليس يعاد، نعم. أما اللي هدم بحمد الله اللي حصل حتى من عهد الجاهلية أعيد، نعم إلا نعم، وهذا نعم بعهد الحجاج نعم وأعيده، هذا أعيد، لكن ذو السويقتين عندما يهدم خلاص ما يعاد، نعم نعم. إذن الصواب في هذا الخبر أنه موقوف. ثم قال: باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج بعد مدة لا قبل خروجه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه يعتمر ويحج البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج. ثم ذكر من طريقين عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وقال أبو قدامة: بعد يأجوج ومأجوج، نعم. فيبقى هذا البيت حتى بعد يأجوج ومأجوج إلى أن يأتي ذو السويقتين فيهدم هذا البيت ولا يعود مرة أخرى، وهذا في نهاية الزمان، ولعل هذا يكون والله أعلم بعد قبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى مسلم ثم تقوم الساعة على الكفار، نعم. وحديث أبي سعيد حديث صحيح قد رواه البخاري، نعم. وقد قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فما دام هذا البيت حج إذن الدين باقي، نعم. قال: باب ذكر بيان فرض الحج، وأن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها، وهذا بالاتفاق. ثم روى حديثا من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إن الله قد افترض عليكم الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه حتى عادها 3، فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، وقال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه عن شيء فانتهوا عنه. قال: فأنزلت: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، نعم. وهذا الحديث حديث صحيح قد رواه الإمام مسلم في الصحيح، نعم. وهذا الحديث يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الله عز وجل قبل ذلك إذا أمر بشيء يكفي أن تؤديه ماذا؟ مرة واحدة، وأنه لو كان يراد به التكرير كان جاء ماذا؟ كان جاء نص بالتكرار، إلا إذا قيد بزمن كالصلوات الخمس، فكلما جاء هذا الزمن ماذا؟ في اليوم والليلة 5 صلوات، كلما جاء يوم وليلة ماذا؟ تصلي 5 صلوات، نعم. قال: باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها. ثم ذكر خبر أبي لاسن الخزاعي وهو لا بأس بإسناده قد تقدم. ثم قال: باب رخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله، نعم. فذكر خبر أم معقل وتقدم أيضا وخبر أم معقل لا بأس بإسناد إسناد صالح. نعم. ثم بعد ذلك قال باب فضل الحج, باب فضل الحج إذ الحاج من وفد الله. نعم. ثم روى من طريق ابن وهب عن مخرمة عن أبيه قال سمعت سهيل, نعم, ابن أبي صالح يقول سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. نعم. وهذا الإسناد إسناد جيد. شفنا ماذا قال أبو نعيم في الحلية. ثم قال باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة والبيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل الجهل. ثم ساق من طريق عمرو بن قيس عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة. فهذا يفيد استحباب المتابعة بين الحج والعمرة, ومن فعل ذلك فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة, وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. فذكر عليه الصلاة والسلام فائدتان من فوائد المتابعة بين الحج والعمرة: فائدة تتعلق بالآخرة فإن ذلك فيه الثواب العظيم وليس الحجة المبرورة ثواب دون الجنة, وفائدة تتعلق بالدنيا وهو نفي ماذا؟ الفقر, نفي الفقر. نعم. فلا شك أن العمل بالشرع فيه الخير في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ثم روى من طريق سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما, والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. وهذا حديث متفق على صحته, والأول إسناد حسن لا بأس به. نعم. وهذا طبعا يشهد للذي تقدم. نعم. قال باب فضل الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق فيه وتكفير الذنوب والخطايا. طبعا الحج المبرور بعض أهل العلم قال يعني يشترط له ثلاثة شروط كما جاء في القرآن: فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فأولا أن يكون هذا الحج خاليا مما ذكر. نعم. وأن يكون الإنسان فيه متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم, وفي رواية عني مناسككم. والأمر الثالث أن لا يكون فيه مخالفات. نعم. أن لا يكون في مخالفات, فلا رفث, أو رفث يطلق على كل ما يريده رجل من المرأة. نعم. فلا يكون فيه مخالفات من رفث وفسوق. نعم. وأن يكون متابعا فيه للرسول صلى الله عليه وسلم, وأن يكون مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى. فمن أتى بهذه الشروط الثلاث يرجى أن يكون حجه مبرورا. ثم ذكر من طريق منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كأنما ولدته أمه. وهذا حديث صحيح أيضا متفق على صحته. والرفث كما تقدم يطلق على كل ما يريده رجل من زوجته, والفسوق هي جميع المعاصي, فمن فعل ذلك رجع كأنما ولدته أمه. وقد اختلف أهل العلم, ذهب الجمهور إلى أن الحج إنما يكفر صغائر الذنوب, وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج يكفر حتى الكبائر, واستدل بهذا النص وما كان في معنى هذا النص. والأقرب الله أعلم هو مذهب الجمهور. نعم، وتقدم لنا أنه في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان، إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم، وهذا ما في القرآن، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم، وهذا يحمل كأنما ولدته أمه أن من حج هكذا فلم يرفث ولم يفسق، نعم غالبا أنه سوف ماذا؟ يتوب، يكون مصاحبا للتوبة وللإنابة ولطلب المغفرة من الله عز وجل. ولا شك أن يوم عرفة هذا اليوم العظيم يعني المشروع فيه والعمل الغالب فيه هو الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يدعو به الإنسان هو تكفير السيئات والمعاصي والذنوب، فهذا محمول على ذلك، والأمر في ذلك واسع. الحافظ بن حجر ألف جزءا سماه قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج، فرجح حتى الكبائر وحتى التبعات التي بين الناس.